السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا سيدنا. وفيك. في راجل كاتب كده اسمه بلال فضل، كتب على موقعه الالكتروني: من هو الابله الذي يقول ان الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكومبارس في تمثيليه النهايه فيها ان يدخل المسلمون فقط الجنه؟ ده بلال فضل، ده كاتب معروف يعني. ممكن تعيد اللفظ؟ بارك الله فيك. قال ان من هو الابله الذي يقول ان الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكومبارس في تمثيليه النهايه بتاعت التمثيليه يعني يدخل فيها المسلمين فقط الجنه، يعني كل الذي يعتقد ان المسلمين فقط اللي بيدخلوا الجنه هو ابله يعني. هذا القائل انسان معروف اسمه بلال فضل. عموما انا لا اجنح الى التسميه، لكن قائل هذه المقوله ان كان معتقدا صحه ما يقول فهو كافر بالله، خارج بدين المسلمين، وينبغي أن يقدم للمحاكمة الشرعية، ينبغي أن يقدم للمحاكمة. وأرى والله سبحانه أن حكمه كافر وينبغي أن يقدم للمحاكمة إن ثبت أنه قال ذلك معتقدا إياه. ولقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا ونحن نقطع يقينا أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، قال ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رب العزة سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا ويجدر بالإخوة المتفرغين لمثل ذلك أن يرفعوا قضية على هذا الزنديق الخارج من دين الإسلام بصنيعه هذا إن ثبت ما قاله واعتقد ما قاله. أما إن كان جاهلا فله حكم آخر يؤخذ على يد أمثاله ويمنع تماما ويحجر عليهم لسفاهتهم ونقصان عقلهم ولجنونهم. إن كان سفيها يحجر عليه، فعلى الإخوة القضاة والمستشارين والمحامين أهل الفضل أهل الدين أن يرفعوا قضية على هذا القائل المتشرذم الذي قال مثل هذه المقولة التي لا تخرج إلا من شخص كافر برب العرش، عياذا بالله من الكفر والضلال. السلام عليكم.